إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. كفاية بقى يا جماعة، عايزين نرحب بكاظم باشا اللي بيشرفنا لأول مرة. أهلا أهلا أهلا يا كاظم باشا. أهلا يا سلطان. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة. سيجارة يا باشا؟ ميرسي يا ست الكل، أنا بشرب بايب. ولعوا الفلوس. إيه يعني الفلوس؟ ما النار حرقت كل المعجبين بالسلطان. تصدقوا يا جماعة إن تصدقوا أنتوا يا جماعة، أنا زهقت. معقولة يا سلطانة؟ ده أنت عايشة في تمام الحياة الممتعة. كاظم باشا ما تقرش. وزهقتي من إيه يا سلطانة؟ مفيش منافس. أي والله يا خواجة ألبير مفيش منافس. ما انت مدير كوبانيه اسطوانات وعارف. وده مين اللي يقدر ينافس السلطانه؟ اهي دي شهاده بألف شهاده من محمد افندي العقاد، كبير اسطواتي القانون في الكون كله. وهي السلطانه محتاجه شهاده مني او من اي حد؟ يا جماعه يا جماعه انتوا فهمتوني غلط. انا عارفه اني بحمد الله لوحدي، لكن برضه احب المنافس، اشوف قطه تزوم عليا او كلب يهوهو. دي انتهى يا باجت افندي. يا ست منيره ده انتي القمر واحنا كلنا نجوم حواليك، هو معقوله النجمه تبقى قمر؟ والله والله يا ست منيره ما في غيرك، وبعدك الست فاطمه ادري. ممنونه ليك يا باشا، بس احنا فين وهي فين؟ صحيح، زي الست فاطمه ادري ما قالت، فيه السلطانه قمر زمانها وبعدين النجوم. الست فتحيه احمد، فاطمه ادري توحيده نميمه. بقى سكوت يا جماعة، بهجة افندي حينم. قول يا باشا. الست توحيدة اتخانقت مع مين؟ مع الخواجة منولي صاحب الصالة، هو مصمم انها تقعد مع الزباين بعد ما تخلص، وهي مصممة انها ما تقعدش الا على خمس ترابيزات كل يوم. انت اكيد بتهزر. مش مصدقني؟ تعالوا كلنا كده نروح صالة الف ليلة وتشوفوا بنفسكم. يخرب عقلك يا باجد، انت كل حكاياتك فاصيعة زيك كده. الحقيقة يا جماعة أنا سمعت بنت جديدة مفيش زيها. مين دي اللي مفيش زيها يا زكي بيه؟ قصدي مش وحشة. لا بقى، ما هتفرق كتير، مش وحشة غير مفيش زيها. زكي بيه خانوا التعبير. زكي بيه خانته حاجات كتير قوي. والله يا ست منيرة. اسمع يا زكي بيه، البرنجي مين؟ الست منيرة المهدية. والقسطة مين؟ الست منيرة المهدية. والسلطانة مين؟ الست منيرة المهدية. ده كلام مفهوش كلام. اللي يفهم الكلام ده يفهمه، واللي ما يفهموش الباب يفوت جمل. يا سلطانة. يا عثمان. أمرك يا سلطانة. وصل زكي به للباب. حاضر. خلي بالك منه لا يقع في النيل. والله زكي بيه ده لا طلع لا زكي ولا بيه. يا حبيبي اللي ما يرعيش القعده يبقى مع السلامه. انا عوامتي ما يدوسهاش الا اللي يفهم، مش كده يا باشا؟ اكيد يا سلطانه. يا جماعه خلاص زكي بيه بح مات. شفتوا يا جماعه بقى الغلطه الكبيره اللي عملناها؟ غلطه ايه يا سلطان؟ نسينا نساله على اسم البنت الجديده. حد فيكم سمع اسم بنت جديده؟ ولا حد قال قدام؟ انا عارف كل الناس اللي بغان، ما سمعتش عن حد. سمعت عن حد يا بهجه افندي؟ اجري وراه اساله يا سلطانه. لا وهتستعجل على ايه؟ هي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. اصلي سبق وكلمت بعدين بعدين يا صابر بعدين حسبهم واختي لوحدهم. هو فيها يا صابر بعدين احنا هنسيب الناس لوحدين. اتفضل صدقوا يا جماعه انا زعلان كتير عشان انتوا ماشيين. طبعا يا خواجه كانوا شغلين تلات اوض بالشيء الفلاني. لا بابلي بيه حكايه مش فلوس. ما تاخدش كلام بابلي بيه جد يا خواجه، انت عارفه ده زبونك. النكته لما تحبك لازم يقولها. اتفضل يا شيخ ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا شيخ ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. الباشا هو اللي اختار لكم المطرح ده عشان تكونوا جنبه في السرايا، لو مش لاجد عليكم نشوف لكم مطرح تاني. واحنا هنلاقي احسن من كده، بس الحقيقه يا طلبه فندي الاجره حراجه شويه. يا راجل ده الدنيا ولعت، انت ما سمعش الاغنيه اللي ماشيه اليومين دول؟ استعجبوا يا فنديه لتر جاز بالروبيه. الباشا قال كمان الغدا هيجي لكم النهارده من السرايا. جمايل الباشا كترت علينا قوي. تعالى يلا الاولاد وصلوا. امال فين صبر ومحمد؟ ايه حط الشنط في عربيتين وطلع ورانا زمانهم جايين. طب يا خالد خد امك فرجها على البيت من جوه. حاضر يا اخي. بنت يا ام كلثوم الاوضه اللي تعجبك خديها. يا سيد الباشا اهلا وسهلا. استغفر الله. ايه ده يا شك؟ اعذرني يا باشا ما كنتش اعرف ان حضرتك من علماء الازهر الشريف. اتفضل معليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ابو العلا ده ايه الفرص السعيدة دي؟ انا اللي اسعد يا سعادة الباشا اني شفت سعادتك النهاردة. وانا البابلي يا باشا ولا سعادتك نسيتني؟ حتى لو نسيتك وده ما حصلش، انسى ازاي لسانك العفو اللطيف؟ ده انت ما نسيتش فعلا، ده انت صعيدي بجد يا باشا. ولي الفخر. اشرح لسعادتك. مش وقته يا بابلي بيه. انما ايه وجه التناقض بين الدراسة في الازهر والسربور؟ طول عمر مشايخ الازهر يبحثوا عن العلم. دي مسحة يا باشا، وعشان كده لازم لك ارصف ودنك. انا اخترت الاوضه. مصطفى باشا الف مبروك يا ام كلثوم، ربنا يجعل العتبه الجديده ادم السعد عليكي. صباح الخير. صفية انا ما لحقتش انام. يا رامي يا اخويا انت نايم بقالك 14 ساعة. 14 ساعة يا صفية برضو. انت ما كنتش بتنام في باريس ولا ايه؟ يا صفية يا حبيبتي ما انت عارفة ان انا على المركب ما بقدرش انام علشان دوار البحر. قوم بقى عايزين نقعد معاك. مش قادر والله يا صفية دماغي تقيلة قوي. لا ده انت عندك ضيف الشيخ ابو العيلة محمد. بكت ايوه ومستنيك في اوضه المكتب. الشيخ ابو العيلة محمد ده حبيبي. يا سلام ايه النشاط ده كله. اصل وحشني قوي وحشني اقعد معاه واتكلم واسمع اخبار. الله طب مش افطر الاول؟ انا جهزت لك الفطار. اغسل وشي وبعدين ابقى افطر انا وهو مع بعض. حبيبي يا شيخ ابو العيلة كنت خايف اموت قبل ما اشوفك. ربنا يخليك لينا يا شيخ ابو العلا. وحشتني يا رب. وانت كمان كنت على بالي كل يوم والله. في باريس يا مامي. ايوه في باريس يا شيخ ابو العلم. دي تبع البيع السفاسه دي ولازم تحدها تاني. اتفضل يا شيخ ابو العلم. انا لما قالوا لي انك انت جيت هزاني الشوق وكدت اطيره الى حداخل القبه، ولكن قدرت تعب الرحله قلت ناجلها لما الشاب يرتاح، لكن لقيت رجلي جايباني لحد هنا غصب عنه. ولا كمان والله يا شيخ ابو العلم هزاني الشوق وكنت هقوم من النوم اجي لك على طول. دي النصريه تنور. وحشتنا النصريه قوي يا شيخ ابو العلم. يا سلام ايام والعمر ايام. تعرف انا افتكرت ايه دلوقتي لما انت قلت النصريه؟ افتكرت بيت كل بركه الفيل. يبقى انت ناوي بقى تفكرني بالسبوع بتاعك. فعلا لما كلمني الدكتور محمد رامي الله يرحمه الله يرحمه وجيت وغنيت لك حلقاتك برجالاتك حلقة ذهب في ودناتك. الله يا شيخ ابو العلا. يا ربي يا ربنا تكبر وتبقى زينا. ايه ده يا شيخ ابو العلا كل ده ولسه ما كبرتش؟ انت هتفضلي طول عمرك في عينيا العيلة الصغيرة اللي كانت في اللفة واللي كنت شايلها على ايديا وبلف بيها. يا ربي يا ربنا تكبر وتبقى زينا. يا ربي يا ربنا تكبر وتبقى قدنا. لكن في اسبوعي بقى انا يا شيخ ابو العلا كنت انت كده لسه طفل لطيف كده صغير. لا انا ما كنت صغير قوي، انا كان عندي حوالي 18 سنة وكنت مزبجي قد الدنيا في بطانة سي عبد الحمولي. غنيت ليكو كلكم، لكن في الأول كان صوتي قوي وعريض وبعدين ابتدى يتعب شوية في شوية ودلوقتي بقى ماشي على عكاز. لا ما تقولش كده يا شيخ أبو العلا، ده أنت الخير والبركة يا رب. شفتي ماشي صوتك جميل وقوي، أنت الخير والبركة. لا طبعا وجميل وقوي. أخت صفية بتقولك الفطار جاهز. يلا فضل يا شيخ أبو العلا. لا احنا قوم لا نسعى ولكن يسعى علينا. هاتوا الفطار هنا، احنا ناس ايما برضو. ايوه على رايك والله يا شيخ ابو العلا، انا بقالي سنتين ماشي على نظام زي الساعه، كفايه نظام بقى. اقول له يلا. عودوا طبعا عاوز الدوزن هبا صلحه. تعرف بقى يا شيخ ابو العيلة ان انا بحسدك. في ناس كتير بيحسدوني بس بستغرب بيحسدوني على ايه. انت بقى زيهم؟ لا طبعا يا شيخ ابو العيلة، انا بحسدك علشان انت شفت والدي وعرفته اكتر مني. انا تقريبا ما شفتوش يمكن 5-6 سنين على بعض. لانك لما وعيك كنت بتدرس هنا، هو كان بيشتغل برا مصر. الله يرحمه مات في عز شبابه، كان فنان يا رامي. عوده ده كان سميره في الأيرينا الحلوة، ودنه موسيقية من الطراز الأول، ويمكن أنت ورثت الودن الموسيقية دي منه، ولا يمكن عشان غنيت لك أنا في أسبوعك. مهدي مش قليلة برضه. قال لي مرة، تعرف يا أبو العلا أنا موسيقي أخطأ طريقه وراح الطب. استعرف يا شيخ أبو العلا أنا مشتاق له. مشتاق له؟ قصدي أنا محتاج له. وأنا في الغربة كتبت له قصيدة بقول له فيها: مر الصبا من غير ما يا أبي بها أناديك وجاء الشباب، كم مر عيد تمنيت أن يلبسني فيه جديد الثياب، وحين أدركت المنى لم أفز من ثغره بالبسمات العذاب، لم أمتع من أبي مرة بمجلس حلو نظير الجناب، أو خلوة تندي أحاديثه فيها على سمعي ندى السحاب. نشأت في يتم ولي والد، فما اكتفى الظهر بهذا العذاب. الله يرحمه، لو كان عايش دلوقتي يا رامي كان افتخر بيك. أم كلثوم، الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي.